الشرط الأول تخضع له كنت لا تتقاضى، تخضع الصغير بريد الطالب، وكان ضعيف في مبدأ بنسبة 15 بالإنعام إلى 20% صحيح؟ أنا أسمى الإنعام التصوير، بينما الغني بنسبة 80% أو أكثر من ذلك على نفسه في تحصيل المعلومات. ويوما الشرط الثاني، الشرط الثالث هو عدم المشروع على المصاحبة ما يسمى بالدنيا الثانوية، لأنه احتكارية وسلمية للمطالب. الشرط الرابع على الطالب أن يأخذ فكرة واضحة عن التخصص وعن مختلف مقاييس المقررة للتخصص. من الأحسن أن يعرف قبل دخول الجامعة. ربما يجب أن يستفسر كثير من الطلاب، كثير من الطلاب الذين سبقوا في ذلك التخصص يطالع ربما الكتب ومراجع في ذلك التخصص، تكون ليست فكرة حول ذلك التخصص قبل أن يبدأ في الدراسة. ثم عند بداية الدراسة أول شرط هو يجب على طالب العلم أن ينام بدري، لأن النوم المبكر بشارع له نتائج إيجابية جدا على صحة طالب العلم. الأمر في الحقيقة هو صعب جدا، خاصة الذي طالب يلجأ مهيا للانتقال الجامعي إلى أمريكا، لتجد بالمقاومات الصعبة. أن يجب بقياس إرادته، أن يجب أن ينام بدري، أن يجب أن يذاكر مثلا في المرحلة في فترة معينة قبل أو بعد الى غير ساعة الدخول الى ذلك. ان يجب كذلك هذا الطالب يجب ان تنظم له خاص ان يكون من جدول زمن معين للمذاكرة وللمراجعة على ذلك، لانه اذا لم يكون له جدول زمني فالتوفيق فيما في جدول زمني هذا في نفس في الفترة التي تختلف فيها الامتحانات هذا في نفس جدول يكون نفسه كثيرا، هذا على سبيل المثال جدول الفترة حينما تختلف الامتحانات فليس في نفس حتى في استيعابها المفروض ان يكون يسير بوتيره معينه، وسير في هذه الوتيره الى المنتظره من بدايه السنه الى نهايه السنه، حتى انه من المفروض يغطي الضريع طالما انه في فتره الامتحانات وبين فتره الامتحانات الذي في فتره راحه من المفروض حتى يستطيع ان يمكن شهر اخر وشهر اخر اكثر في فتره الامتحانات، وان وجد الزمن لا يكون كله شد وضغط وما الى ذلك، لان طبيعه الانسان لا بد لانه يستطيع لذلك يخصص بعض الوقت في المطابقه والمريض والمراجعه الى ذلك، وبعض من الوقت ايضا للتسليه وروح النفس وممارسه الرياضه ايضا، لان ممارسه الرياضه يسجل تاثير ايجابي جدا على صحه طالب العلم، لان نعرف ان تلك المقوله الكريمه الشهيره الجسم السليم القلبي او نعم الجسم السليم الجسم السليم. كذلك على طالب ايضا الجامعي ان يشارك في المنظمات الوطنيه، نشاطات المنظمات الوطنيه. للاسف الشديد هناك كثير من الطلبه ان تكون غالبيه على ادواتهم، ان ايضا منكمشين، ان تشارك هؤلاء الطلبه في النشاطات وتشارك ايضا في نقابات مختلفه، نقابات طلابيه مختلفه، لان المشاركه تحتاج في تكوين شخصيه الطالب الجامعي. الطالب الجامعي هو يريد ان يكون ممكن يملأ ربما بينه بتلك المعلومات والمعارف الى غيرها، لتكون شخصيته كذلك، حينما يحدث بالاخرين لتكون تلك الشخصيه. اذا هو تكون تلك الفتره الا فتره امنه يستطيع الطالب الجامعي يكتسب الكثير من المهارات والكثير من الممارسات والحياه في هذه الفتره. من المفروض في المجتمعات المفتوحه من المفروض تكون الوسط الجامعي في الوسط تتلاعب فيه مختلف الافكار، تتلاعب فيه مختلف الايديولوجيات، تكون نسبة انفراد لهذه الافكار والايديولوجيات. في نسبة التكوين الاساسي للطالب، فكيف يكون من تكوين جيد في تعليمه الابتدائي وفي تعليمه المتوسط والثانوي وكذلك التعليم الصحيح ايضا، هذا هو الذي يستطيع ان يواجه هذه الافكار، يستطيع ان يبين شخصيته قد يكون تكوين صغير ربما اتي في اي خيار من التجارب. خامسا احذر جيد في المحاضره. على طريق الدراسه يحذر جيد في المحاضره، كيف تحضر المحاضره؟ يحذر في المحاضره السابقه، المحاضره السابقه يجب ان يراجعها مراجعه تامه بعد الدرجه، بعد ذلك يقدر ياخذ فكره ولو بسيطه عن المحاضره اللاحقه، لانه هذه الطريقه مهما طريقته حينما عند دراسه دروس اذا لم تسلم بها، ان دروس تتعلم مراجعه ستزيد فيه كثير من التساؤلات. أو أنت السيستم هو الحرص على حضور كل المحاضرات، يعني قصدي انه في الجامعه يسمح للطالب ان يتغيب للحصص في حصص المحاضرات، بينما الاعمال الفنيه والاعمال الموجهه لاجبار الطالب ان يحضر بهذه الحصص. الطالب المجد واذا يريد ان يكون قصيرا او فعال يجب عليه حضور كل المحاضرات ويتفرق ما بين مقاييس هذه او المقياس الذي يسمح له ربما جمهور يدري الى معده من وحدات الاستماعي معينه مجرد المعاملات ولتستطيع هذه المقاييس بينما تحضر كل هذه المحاضرات. بعد ذلك الشرط الاخر وهو التركيز اثناء المحاضره، لان التركيز في الحقيقه يزيد من الطاقه الاستيعابيه. فكاسيك ان ذلك يتطلب منك وتدعو خاصه في سن الفتره الجامعيه او في كثير من الشباب ربما يصابون بالملل، خاصه لدى طالب الشرح المستفيد طلبه المميله ربما كذلك في المحاضرات في الخيول لماذا؟ هناك عده اسباب. الجانب الطالبي يميل الى انه يستطيع في بعض الحالات يستطيع ان يستوعب يستطيع ايضا ان يركز من خلال بعض التحديات، لذلك مثلا يستمر الكثير من الابحاث ولكن لم يخش مرارا كثيرا الا يستمر الكثير من الابحاث خاصه الابحاث العمليه قادر ان الانسان لديه سرعه الكلام الذي الانسان لديه في الدقيقات ربما 135 كلمه في الدقيقه. الانسان يستطيع ان يستوعب الى حدود 100 كلمه في الدقيقه، بمعنى انه حتى وان كان الانسان ربما سريع ربما في هذه المحاضره مش ممكن تستوعب هذه المحاضره. كذلك من بين التقنيات لا تنشغل بامور متافهه، لا تنشغل بطريقه مثلا الكلام كلام الاستاذ، لا تنشغل مع زملائك ولا تنشغل مثلا بهندام الاستاذ لا غير ذلك، انشغل بمحتوى بكلام الاستاذ. ومن بين الطرق ايضا هناك طريقه التدريب، طريقه التدريب بطريقتنا حتى وان كان كثير من الطلبه تغزلتين وبين كثير خلال المحاضره وتبنيها وتبني افكار عامه خلال المحاضره يكتفي ربما سهل مقرر الى الشخص الاستاذ في بدايه السلام الشخص الطالب الى هذه المحاضره ان ما يمليه الاستاذ هي بدايه الاستاذ يكتفون بذلك، الا انه في الحقيقه لا يجب ان يكتفي الطالب بذلك، يجب عليه ان ينوي بالتالي الافكار الاساسيه في النهايه في بدايه المحاضره لا يجب الملخص لتلك المحاضره، كل هذه الطرق تساعد بدل تساعد في طريقه الاستيعاب وكذلك في تركيز الطالب اثناء المحاضره. ومن بين طرق ايضا التدريب الترميز الذي ما يسمى بالترميز، مش كتب سريع على الكتابه، تسمى بالترميز لبعض الاشياء مثلا لبعض الكلمات لبعض المعاني، الذي مثلا يضاف الى تسمى بالتزايد اكبر من اصغر من الاشياء المرموز. هناك العديد من الامور مثلا النجمه، النجمه هذه كلام مهم والفكره مهمه قالها مستوى على ربما اخر للطالب الطالب إذا تعود على هذا الكلام، تعود على طريقة الترميز، تعود الذي يرمز تيسيس كذلك يكتشف الرموز، تيسيس كوزاين الذي يرمز التاريخ أو أي من تشكيل تيسيس، الغزالة العربية التي لا يكبر أن تيسيس، لأنه تعود على هذه الطريقة وهذا الطالب هو طالب متابع لأنه انتهج من هذه الطريقة. كذلك من بين الشروط أيضا اسأل واستفسر وابني موضوع المحاضرة، يجب على طالب العلم كذلك أن يسأل، لأن الأساتذة الأطباء في الحقيقة يقدسون عن طالب أن يتفاعل مع المحاضرة، يقدسون عن طالب أن يسأل أن يدري الموضوع أن يتم المعلومات يضيف بعض المعلومات أثناء المحاضرة، يقدسون أو الصفر في أطرافه، لأن المستدل يدرك من خلال الكتاب من استفسار من سؤال يدرك بأن الطالب لا يحسن اداء مهمه المفكره له. بينما هناك بعض الاساتذه كما في صريح العباره، هناك بعض الاساتذه غير اكفاء ربما ينزعجون من مثل هذه الاسئله. ينزعجون من امر ربما وليد الشهر كبرت وربما بعض الاسئله التي تحرجه التدريب يتغاضى عن بعض الاسئله يتغاضى عن بعض التهرب كثيرا من هذه الاستفسارات. لذلك من طريقه حاله تبقى اسئله في الطلبه عند وقت النظام في جميع المزارعات فقط ربما 6 سنوات او 5 سنوات يمكن تلك الاساتذه تغيب في كثير من الموضوع تغني لك عن ذلك المستفيد لانه يريد ان يستوي على راسه مثلا استاذ استاذ على ذلك يمكن مصلحه حرجه كثيره تقرا تزيد هي تشتغل مثلا هي تشتغل راسها هي تشتغل راسها هي تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغل راسها تشتغ مرحلة الإسماعيلية هي مرحلة الإسماعيلية على التدرج، أو نظام الألمانية اللي استلمت

إما أن يكون عالما أو تعليما.